فاغفر إلهي كل ما أذنبته، فالدمع من فرط الذنوب غزير، فلا أنت أعظم من يجود بعفوه، وأنا المقر وشيمة التقصير. يا ربي خذ بيدي فإني مبحر، عزمي بأغلال الذنوب يسير. ألا كالعظمى جرت أنهارها، والنفس في فلك الشتات تدور.